الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في القدر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي أبو محمد الكوفي، قال الحافظ التقريب صدوق، نعم يعني حسن الحديث. قال: حدثنا شريك، شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو القاضي، قال بعض العلماء كان ضابطا قبل أن يستلم القضاء، والشيخ أحمد شاكر في المسند أيضا يقوي أنه كان ثقة وضعف ضبطه وحفظه عندما استلم القضاء، والمسألة فيها نظر، لكن هو الحق أنه يعني حسن الحديث. قال عن منصور، منصور ومنصور بن المعتمر ثقة ثبت روى له الجماعة. عن ربعي، ربعي بن خراش وهو من الثقات، وقال بعض العلماء هو من المخضرمين، يعني أدرك زمانين، نعم. قال عن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وضاخة النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وهو الخليفة الراشد الرابع، جعل الله له سنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم متبعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. والحق كما قال ابن تيمية: أكثر الصحابة قد ورد فيه الفضل هو علي بن أبي طالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبه فآية الإيمان حب علي بن أبي طالب، وآية النفاق بغض علي بن أبي طالب، ونحن نشهد الله على حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. فعلي بن أبي طالب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. ابن عمر بن الخطاب يقول: والله ما تمنيت القيادة قط إلا في هذا الوقت، لأنه قد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم له بمحبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وبالبعث بعد الموت، والقدر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف الثقة الثبت الأمين رواه الجماعة، وعلي بن محمد ابن إسحاق التنافسي ثقة عابد روى له الجماعة علي بن محمد. قال: حدثنا وكيع، وكيع التنين ابن الجراح الرؤاسي ثقة ثبت، قدمه أحمد على شيخه، والحق أنه لا يقدم على الثوري، وإن كان فحلا نبيلا لكنه لا يقدم على الثوري. قال: حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد، حسن الحديث صدوق يخطئ، عن عمته عائشة بنت طلحة، لا هو الحافظ حجر في التقريب الشيء اللي تكلم فيه قال عليه سامية الجمال أو فائقة الجمال، وانتهى الموضوع، هذا التوثيق، فائقة الجمال، نعم روى لها الجماعة، نعم بعض الكتب قال فائقة الجمال، وهذه طبعا هو توثيق، هذا توثيق عالي للمرة، نعم. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، عائشة قال الذهبي هي أعلم نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاه، قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان الثوري، انتهى. الحديث الأول: قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بأربع. لا يؤمن هنا النفي، ساقط ينصب على أصل الإيمان، هنا النهي ينصب على أصل الإيمان، فيها دلالة على أن الذي ذكر بأسره ركن من أركان الإيمان، وأن الإيمان لا يصح أصوليا أو أصل إيمان لا يتواجد إلا بهذه. قال لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالله وحده لا شريك له وأني رسول الله، وهذه التي قال فيها مسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وفي رواية حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا أصل الإيمان، الشهادتان أصل الإيمان وهي أركان الإسلام. قال وقال أن يؤمن بالله وأني رسول الله ويؤمن بالبعث والنشور، والبعث والنشور ركن من أركان الإيمان، فمن أنكر البعث والنشور فقد كفر برب العالمين. قال والبعث والنشور، ثم قال والقدر خيره وشره، في رواية ويؤمن بالقدر، والإيمان بالقدر أيضا ركن من أركان الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحابي الجليل الذي ينصح ابنه، قال يا بني أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، قال فإن مت على غير ذلك فأنت في النار، قال فإن مت على غير ذلك فأنت في النار. ولما جاء رجلان يكتنفان ابن عمر رضي الله عنه قال عندنا أناس يقولون الأمر أنف، إن الأمر أنف، فقال قل لهم أو أبلغهم أني منهم بريء وهم مني براء، أني منهم بريء وأنهم مني براء، لأنهم لم يؤمنوا بركن الإيمان السادس هو الإيمان بالقدر. المصنف ساق هذا الحديث ليبين أركان الإيمان، الإيمان بالله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها دلالة على الإجماع على أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لابد لزاما ووجوبا لا اختيارا، كما قال قائلهم بأنه من آمن بالله وحده لا شريك له وآمن بأي نبي يدخل الجنة. لا والله القائل نفسه لا يدخل الجنة بما قال، القائل نفسه لا يدخل الجنة بما قال، لأنه وجوبا وإلزاما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. بل قد أوجب الله على الأنبياء جميعا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إن وجدوا في عصره. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذا الفسق الأكبر وليس الفسق الأصغر، هذا الفسق الأكبر لا الأصغر. قال وأن يؤمن بالبعث، والإيمان البعث والنشور ركن من أركان الإيمان، فمن أنكر البعث فقد كفر، كما قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، ثم قالوا الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر لا يصح ولا يستوي ولا يستقيم الإيمان بالقدر إلا بمراتب أربعة: علم فكتب فأراد فخلق، علم كتابة إرادة خلق، والإرادة لأنك تعلم أنه لابد للإرادة من ممتاز، لابد من إرادة للإرادة من علم لابد، والإرادة تظهر تنشئ من عدم. قال علم كتابة إرادة خلق، هذه مراتب الإيمان، مراتب القدر التي لا يستقيم الإيمان بالقدر إلا بها. هذا بالنسبة للحديث الأول. الحديث الثاني بأن سلم دعي إلى جنازة غلام من الأنصار رضي الله عنه، هذا فيها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بأن سلم كان إذا دعي إلى جنازة، إذا دعي إلى إلى إلى طعام قبل ذلك، إذا أهدي له هدية قبل ذلك، هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا إخوتي الكرام أن أعظم الناس قدرا وأرفعهم مكانة هم أحسنهم خلقا، أحسن الناس خلقا هم أرفع الناس مكانة وأعظم الناس قدرا. لذلك لما نرى في الكتاب مدح الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم نراه ما مدحه إلا بإيش؟ بحسن الخلق. قال وإنك لعلى خلق عظيم، فإجابة الداعي هذه من حسن الخلق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعوني لكراع لأجبت، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا قد دعاه إلى إلى إلى إلى إلى إلى وسق شعير وإلى خبز شعير وإهالة سنخة، يعني متغيرة إلى أهالة سنخة، وقد قبل سلم الهدية بأبي هو وأمي. وهنا دعي إلى جنازة غلام يعني صغير ما نهز الحلم من الأنصار، فقالت عائشة طوبى له عصفور من عصافير الجنة، طوبى له عصفور من عصافير الجنة، كأنها استنبطت هذه المسألة بأن سلم قال بأن أرواح نسمة المؤمنين تكون في حواصل طير تعلق بثمار الجنة، لذلك قالت عصفور من عصافير الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر على ذلك عليها، لكنها قالت عصفور من عصافير الجنة فجزمت أنه بالجنة. قالت لم يعمل إيش سوءا ولم يدركه، لم يعمل سوءا ولم يدركه. فيها مسألتان، المسألة الأولى أن عائشة رضي الله عنها أرضاها تؤصل لأهل السنة والجماعة أصلا عظيما، ألا وهو بأنه لابد من الأعمال لدخول الجنان أو دخول النيران، لابد من الأعمال، لذلك قالت لم يعمل سوءا ولم. وهي أيضا فيه الرد على الجبرية، لأنها نسبت الأعمال للعامل، نسبت الأعمال للعامل، قالت لم يدرك سوءا ولم يعمله. يبقى إذن لو أدرك سوءا وعمله فهي هنا تنسب العمل له، والله تعالى قد بين ذلك، دخول الجنة لا يكون إلا بعمل ودخول النيران لا يكون إلا بعمل، مع أن أصل الدخول هو بتقدير الرحمن سبحانه وتعالى في علاه، فدخول الجنة أصله برحمة الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم عمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بإيش برحمته. قلنا نعم دخول الجنة برحمة الله، لكن الوصول إلى رحمة الله جل في علاه لابد له من الأسباب، وهو الأعمال الظاهرة. ولذلك قال الله جل في علاه وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأيضا مسألة العقاب منوطة بالعمل، وقال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما والباء هنا السببية، بما كسبت أيدي الناس، قال الله تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذن قالت لم يعمل سوءا ولم يدركه، وهذه أيضا فيها بأن الله جل وعلا قد خلق الجنة أناسا وأهلين وخلق الجنة النار أهلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك، يعني لو قلت غير ذلك أولى بك. ها نعم قال أو غير ذلك، وهذا عده بعض العلماء الإنكار على عائشة، ولذلك اختلف العلماء في مصير أطفال المسلمين، فبعضهم قال يتوقفون دعك من هذا القول يتوقفون هذا لأنه أضعف الأقوال، وبعضهم قال بأنهم في الجنة جزما، وبعضهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يختبرون يوم القيامة، هذا على صغار المؤمنين، قال يختبرون يوم القيامة. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة أو غير ذلك، لما جزمت بأنهم في الجنة قال أو غير ذلك، فقال وفي الرواية الأخرى قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فحملوها على حديث أربعة لهم الحجة على الله يوم القيامة، ومنهم الأطفال ومنهم الطفل لا يبلغ الحلم، والله أعلم بما يعمل، فيأمر الله تعالى بدخول النار، فإن كان ممن يطيع يدخل النار فيعيدها بردا وسلاما. وهذا القول ضعيف جدا، والصحيح الراجح بأن الصغار أطفال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم لو ماتوا فهم في الجنة. الأدلة كثيرة جدا على هذا الباب، منها أولا أن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والرسول لا يعقل عنه إلا ببلوغ الحلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قالت والصبي حتى يحتلم، والثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلم على من مات له ولد أو اثنان أو ثلاث، قال هم فرت لهم إلى الجنة، يسبقونهم إلى الجنة، فرت وسلف لهم إلى الجنة، يدخلون بها الجنة، فهذه فيها دلالة أنهم في الجنة. أيضا من الأدلة على ذلك، وهذا حديث صريح واضح جدا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة فرأى إبراهيم، قال فرأيته يسند ظهره إلى البيت المعمور، مسندا ظهره إلى البيت المعمور، قال وحوله أطفال المسلمين، فقالوا يا رسول الله حوله أطفال المسلمين، قال نعم، قالوا وأطفال المشركين، قال نعم. وهذا ردا عن القيم أيضا عندما يرجح بمسألة الله أن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة، والصحيح الراجع أنهم في الجنة، الصحيح الراجع أن أطفال المشركين أيضا في الجنة، وإن كنا نحكم بكفرهم في الدنيا، لأن الولد تبع يكون تبعا لأبي، قال أن سلم أن الولد تبع لأبي حتى يعرب عنه لسانه، فهو تبع لأبي، لكن في الآخرة هو في الجنة لأنه لم يبلغ الحلم فلا يحاسب، وهذا عدل الله جل في علاه، وهذه رحمة الله جل في علاه. فإذا أطفال المؤمنين لما جزمت عائشة وهو قال لها وغير ذلك، فقلنا بأنهم أخذ استدل بها بعض العلماء على أنهم يوم القيامة يمتحنون، وهذا خطأ بين، وأدلة كثيرة جدا على أنهم في الجنة جزما. فإن قلنا في الجنة جزما هذا محكم، إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك احتمال، أو غير ذلك حتى لا يعني يتسع الأمر من عائشة، وكلما رأت ما ميتا تحكم له بالجنة، لا سيما أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يجزمون لأحد بجنة ولا بنار إلا إذا جاء النص بذلك، لأن هذا من علوم الغيب، وعلوم الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه، علوم الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه، فلا يصح للإنسان أن يتكلم عن غيب ولا يعلم، لا يصح بحال من الأحوال، وإلا فالغيب كله لله، وهذا من الغيب. فلما قالت بذلك وهي ما قالت إلا علما، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك ضبطا فقط وليس إنكارا، بحيث لا يتسع الأمر على عائشة رضي الله عنها. ثم قال إن الله خلق للجنة أقواما أو أهلا، وخلق للنار أهلا. فيها مسألتان، المسألة الأولى يعني معنى ذلك أن الله تعالى قد فرغ من العباد وخلق أهل النار وأهل الجنة. المسألة الأولى هل خلق أهل الجنة وجعلهم للجنة تشهيا، وخلق أهل النار للنار وجعلهم تشهيا؟ استغفر الله، حاشا لله تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. إن الله خلق للجنة أهلين وهو يعلم أنهم يستحقون الجنة، يعلم أنهم وعاء للجنة وعاء للخير، وخلق للنار أهلا ويعلم أنهم لا يستحقون إلا النار. قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال أم نجعل المتقين كالفجار، يجعل الله ظلمات كالنور بحال من الأحوال. لذلك فإن الله لما خلق للجنة أهلا علم أن هؤلاء أهل للجنة، والدلالة على ذلك صبري ممتاز، هذا هو الدليل الناصع الواضح جدا في هذا الباب. قال الله تعالى في علا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمهم كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى لتعلم أن الأمر بقدر الله جل في علا، وأن الله خلق خلقا وجعله سبحانه جل في علا في الجنة أو في النار. قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وإن كان الأصل التفضل من الله جل في علا، ولكن الله تعالى يعلم حيث يجعل فضله سبحانه جل في علا. لذلك قال الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، ولما قال أهل الكفر إنكارا على الضعفاء والعبيد الذين أسلموا وأمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، قالوا هؤلاء شوف احتقارا، ما سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ قال الله تعالى أوليس الله بأعلم بالشاكرين، أوليس الله بأعلم بالشاكرين. وهنا فيها لفتة عظيمة جدا هذه الآية، ما هي اللفتة؟ أنا أخذها بقى واحدة واحدة كده. نعم ده صحيح قريب جدا، هو الآن قال هؤلاء من الله عليهم، الأصل الفضل من من؟ طيب هنا الله تعالى بيّن أنه يضع الشيء في موضعه، إذن هم أهل ولا ليسوا بأهل لهذا المن؟ بيّن أنهم لهم أهل، هم أهل لهذا المن بإيش؟ فهو الله تعالى بيّن ذلك، وبيّن هنا بيّن لكم أنه وإن امتن وأن الفضل له، الله تعالى جعل وعاء يكون أهلا لهذا الفضل، ولأن الله حكيم يضع الشيء في موضع. لكن الدلالة على هذا إيه؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهو من عليهم لأنهم يشكرون، ولو من على الكفر لجحدوا. أرأيت الكفر كيف جحدوا؟ كيف جحدوا في سورة الأنفال؟ لو من عليهم لجحدوا. ها كيف سورة الأنفال؟ اللهم أي ممتاز، أنت الآن عالم اتكلم. قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر. المفروض أساسا ماذا يقولون؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فإيه؟ فهدينا. قالوا فأمطر علينا حجارة، ما نريد هداية. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالله تعالى خلق للجنة أهلين، يعلم سبحانه وتعالى أنهم أهل لذلك، وأيضا خلق للنار أهلين، يعلم الله تعالى أنهم يستحقون ذلك، كما قال الله تعالى فعلا وأضله الله على علم. وقال الله وطبعا على علم على الوجهين من التفسير، على علم منه أنه ضل وأنه على ضلال وأنه جحد بالحق كما فرعون كالنمرود، وعلى علم من الله الذي فعله سابق يعلم أنه ليس أهلا لي ولا محلا للهداية. قال فمنهم من هدى الله فضلا وكرما من الله الذي فعله، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. لذلك لا يهلك على الله إلا هالك. والدلالة الواضحة جدا على أن الطريقين وهداه الطريقين النجدين، على أن الطريقين كل من سلك طريق يعلم أنه على الطريق، يعلم بالطريق الذي يسلكه ويسير فيه. والدلالة على ذلك قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والحق بأن الله تعالى خلق للجنة أهلين وخلق للنار أهلين كما قلنا بحكمة سبحانه وتعالى، يعلم من يكون أهلا لذلك وأهلا لذلك أنت ترى بأن الله تعالى قد أبغض الإيمان من فرعون، قد كره الإيمان من أبي جهل، قد كره الإيمان من أبي لهب، فلم يوفقهم سبحانه وتعالى في علاه، قدر قدرا قضاء بكفرهم، ولكن شرعا وإرادة الإرادة الشرعية أراد الإيمان منهم، أراد منهم الإيمان، فأبوا على الله تعالى في علاه. والدلالة أنه أرسل إليهم الرسل، بل قال الله تعالى لموسى عليه السلام ولهارون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بهذه المسألة الثانية، المسألة الثالثة بأنه قال وخلقه النار، خلق أهلا لهم سبحانه جل في علاه وهم في أصلاب آبائهم، وهذه معناه أن الله جل في علاه خلق الخلق وقد عين أهل الجنة وأهل النار، فارغ ربكم من العباد. وهذه لها أدلة كثيرة جدا، لما مسح الله على ظهر آدم فأخرج الناس بيمينه، قال عمر بن الخطاب مسح بيمينه فقال هؤلاء إلى الجنة والأبد، ومسح بشماله في رواية وقال بيده الأخرى في الرواية الأخرى، لكن في حديث عمر قال مسح بشماله، ومسح بشماله فقال هؤلاء للنار ولا أبالي. وأيضا قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بكتابين، كتاب بيمينه وبشماله، قال هذا الكتاب اللي بيمينه قال كتاب في أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم، وأجمل على ذلك ثم أجمل على ذلك، والكتاب الذي في شماله قال بأسمائهم وأسماء أبائهم هم أهل النار، ثم أجمل على ذلك فرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم من العباد، فعلم أهل الجنة وعلم أهل النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة لا حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال من خلقه الله للجنة استعمله بعمل أهل الجنة. لذلك الإنسان على نفسه بصير، ينظر الله تعالى كيف استعمله، يمضي حياته كيف، هذا هو كيف استعمله الله جل في علاه، فسيعلم هو بنفس الحساب لو حسب نفسه كل يوم سيعلم هو من أهل الجنة من أهل النار، إلا أن شاء ربي شأنه وسع ربي بشأن عنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلق الله للجنة أهلين أو ناسا استعملهم بعمل أهل الجنة، ومن خلقه للنار استعمله الله تعالى بعمل أهل النار، وإن أطاع، لأنه في قرارة نفسه تراه أنه وإن أطاع يأتي بما يقول به بعد ذلك إلى النيران. الفوائد المستنبطة من الحديثين، قول سلم لا يؤمن أحدكم، أن النفي ينصب على الأصل أو ينصب على الصحة أو ينصب على الكمال، والسياق حاكم في ذلك. صحة الرواية بالمعنى كيف ذلك وفين التعليل؟ أنا قلت أريد منك ذلك التعليل لما عللت لم يدرك السوء. أنت أجبت إجابة صحيحة بعدها الحمد لله. لما عللت أظهرت دقة الفهم والفقه، ونسلم ما أنكر عليها الفهم وقال وغير ذلك ضبطا فقط. الفائدة التي تليها، نعيم الأرواح في الجنة بعد الموت مباشرة، عصفور من عصافير الجنة. طبعا عندنا أدلة أخرى تثبت ذلك، أرواح الشهداء في حاصر طير تعلق بإيش؟ بثمار الجنة، بل يقال لها قناديل معلقة بالعرش تحت العرش من النعيم. كيف؟ دع الاستنساخ أن الروح بتروح للجسد آخر، يعني الأرواح كده راحت للجسد آخر حاصل طير من أهل الجنة. أيوة بترجع الجسد يوم القيامة. أيوة نعم، حتى قيام الساعة الحمد لله. لكن هؤلاء يقولون أنها خلاص هذه هي الأخيرة عندنا، ما فيش عايز ما بقى بحث ونشور هذا، فهم؟ والفائدة التي تليها، تعليم العالم للمتعلم للطالب، اعتناء العالم بالطالب من وين؟ قال أو غير ذلك ثم علمها. الفائدة التاليها، الإيمان بالقدر، فرغ ربكم من العباد. ثمنا، ساعة علم الله جل في علاه، علم الله جل في علاه الجنة أهل النار. الفائدة هذا رد على القدر، جزاك الله خير. التاسعة، عظيم ربوبية الله جل في علاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.